ثبت بذلك. والشاهد المتضرع الشاهد للباب أن أم حفيد أهدت النبي صلى الله عليه وسلم الأكط والسمن والأبر. والشاهد المتضرع قال حدثنا إبراهيم بن الحزامي المدني قال حدثنا ما عن ابن عيسى أبو يحيى القزاز المدني وقال أبو حاتم أثبت أحفظ الناس أثبت الناس في الموطأ أحفظ من روى عن مالك قال ما عن ابن عيسى القزاز. قال حدثني إبراهيم طهمان الخراساني ينزل مكة من السابعة عن محمد بن زياد الجمحي الألهاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة, أي إذا كان في التباس وليس كان يسأل كل طعام هذا كذا هذا كذا, إنما هو إذا التبس عليه بعض الأطعمة كان يسأل أهدية أم لا, لأنه كان الناس على اتجاه واحد من يهدي ومن يتصدق ويأتون بالصدقة في بيت النبي ويأتون بصلى الله عليه وسلم لأن هناك من تحل له الصدقة فيأتون بصدقاته فيخشن بصلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك من الصدقة فلذلك يسكن يقول هل هذا الذي جاءنا صدقة أم هدية يعني في انتباه, فلا يلزم الإنسان أن يسأل كل شيء يقول هذا حلال أم حرام ما لم جاءه مسلم وقال له هذا قله ما يحتاج أن يسأل, لكن إذا تشكك وخشي أن يكون هناك شيء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ذلك, فإن قيل صدقه قال لأصحابه كلوا ولم يأكل, وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معه ضرب, الضرب هو الإسراع في الأرض الإسراع, فمعنى ذلك يبادر لماذا ترغيبا لأصحابه وليس حرصا على الأكل, وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل, هذا ليس للحرص وإنما ترغيبا لأصحابه حتى لا يستنكبوا ويتوقفوا وربما يكون هناك جائع حريص على الأكل, فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدمهم ويقول يمد يدهم, ولذلك عبر بقوله ضرب بيده معناه أسرع للأكل فأكل معهم. الشاهد ما هو الشاهد صنف على هدية معنى ذلك أن هدية جائزة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر أحد المشايخ الستة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر من التاسعة قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن بعر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخر, وبالتالي إن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بدون واسطة وقد تقدموا غير مرة, اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعات في تسعة من الشيوخ المهرة البارعين الناكبين البررة أولئك الأشجوع بن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن بشار وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد المحتذى, هذا أحد مشايخ التسعة. ثانيا إن غندر متخصص بشعبة وقال أخذه 20 سنة غندر وإن كان في غفلة, ومحمد المشار هو الذي قال حفاظ الدنيا أربعة وكلهم تخرجوا من تحت كرسي هنا هذا يفتخر, ولما جاءوا زرعة وغيره وأحمد بن حنبل وفلان قالوا لو حدثنا قال لا لا أحدثكم حتى تذهبوا ورائي ويراني أهل البصرة في الأسواق ويقولون هؤلاء يعني طلابه, فجاءوا ويطعون أقدامه وراءه يدور في الأسواق ليحترمه أهل البصرة, أهل البصرة ما عرفنا قدره, فلما رأوا هؤلاء يعني فطح إلى العلماء يمشون وراءه عرفوا قدره, لهذا قال امشوا ورائي حتى أحدثكم. فهذا هو محمد بن بشار رحمه الله. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة هذا مسلسل لهذا, وكذلك أيضا في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المفسرين السبعة روى 2286 حديثا, وهذه بعض لطائفه. وأنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم أتوه وينه لا لسه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة, فسأل عنه فقال هذه صدقة على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة, بل قال في رواية أخرى دخل البيت فأتوه بخبز وليس معه إجاب, وقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا نعم ولكنه لحم جاءتنا بريرة فطبخنا وأنت لا تأكل الصدقة. قال بلغت محلها، هات المرق، المرق واللحم. فقال إيه بلغت محلها، لها صدقة ولنا هدية. قال ماذا؟ قال هو لها صدقة ولنا هدية. هذا في دليل على أن تبدل، على أن الأحكام تتبدل بتبدل الأسماء. لما كانت عند بريرة كان الصدقة حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت به إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأهدته انقلبت هدية، والهدية جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه تبدل الأحكام بتبدل الأسماء، تبدل الأسماء وبدل الأحكام. لكن هذا إذا كان بهذا الشكل نعم، أما الحيل شرعا ما يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في أمتي، سيكون في أمتي قوم يستحلون الحيرة والحريرة ويسمونها بغير أسمائها، يعني معناه خمر يسمونها بيرة، يسمونها كذا ويشربونها، هذا لا يغير الأسماء. الأسماء ما تغير إليه إلا إذا كانت شرعا معتبرا شرعا مثل هذا. أما ما لو اعتبر شرعا غيروا الخمر باسم آخر، غيروا الربا باسم آخر، هذه ما تحيل ذلك، إنما في الوجه الشرعي إذا اعتبره الشر هكذا نعتبره شرعا، وأما بغير ذلك فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهو كل تمر خيبر هكذا جنيف طيب؟ هذا جاءوا من خيبر، قال لا يا رسول الله، إنا نأخذ من هذا صاعا من هذا لصاعين من الجمع. فقال لا أوه عين الربا، قال ماذا؟ قال بيع، إذا أردت أن تأخذ من هذا بيع بدراهم هذا الصاع واشتري بدراهمك من هذا النوع، فهذا يسمى مخرج. الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله جعله مخرجا ربا. فتعويض الجنس بالجنس مباشرة هذا ربا، وتعويض بجنس آخر ثم شراء ذلك بذلك الثمن هذا مخرج صحيح، يصح ذلك يستبدل يعني بغيره، هذه من حيث المخارج الشرعية. ولذلك ما نقول شريعة حيلة في الشريعة ما في حيلة، لأن الحيلة معناه خديعة، لذلك الشرع ما نقول إيش مخرج، هذا يسمى مخرج ولا نقول حيلة. وأما أن يحتال الإنسان ويسمي باسم آخر ويقول يتغير الحكم من هذا ويسلك هذا المسلك فهذه لا، لأن الشرع لا يعتبر من ذلك، والعبرة يعني بتقرير الشرع ذلك. وأما يعني نحن من عندنا نفعل ذلك ونحتال لا، ما يجوز هذا، لا تغير الأحكام بهذا. أبي سهل المطلق على حدثنا محمد بشار غندر، قال حدثنا غندر نفس الشيء نفس شو إيه نفس السنة، قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم، يقول شعبة سمعته عن عبد الرحمن عن القاسم أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء السبعة، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها أرادت أن تشتري بريرة بنت الصفوة، وأنهم اشترطوا أي مواليها اشترطوا ولاءها، فذكر فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقها فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحم أي لبريرة، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، تغير اسمه حكمه بتغير اسمه. وخيرت يعني في بقاء زوجها، لما اعتقت وجاء يطلبها زوجها أبت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها أنت يعني بالخيار، إن شئت تبقين مع زوجك لأنه أبو ولدك، وإن شئت لك الخيار، فأبت ذلك واختارت نفسها. وخيرت، وقال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد؟ سأل ذلك، قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أو عبد، رواية أخرى جزم بأنه عبد، ورواية مختلفة، ومن هنا اختلفت المذاهب من العلماء، إذا كان حرا تختار ولو كان حرا، ومن العلماء من يرى أنه عبد، وهذا هي الرواية الصحيحة، إذا كانت تحت عبد واعتقت لها الخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع فلم تقبل شفاعته، فأمرها قال إنه أبو زوجك أبو ولدك وزوجك، وهو كان يبكي وراءها تسيل دموعه على قدمه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عباس يعني ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة له، عجب هذا. فشفع فقالت تشفع أم تأمر؟ قال لا بل أنا شافع. قال لا أقبل الشفاعة. أبت عليه. فهذه يعني خيرت وهو عبد وليس حرا. ومنهم من يقول أنه حر. وعلى هذه الرواية بنا بعض المذاهب مذهبهم وقالوا تخير الأمة إذا خير إذا اعتقت سواء كان زوجها حرا أو عبدا على هذه الرواية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا خالد بن عبد الله هذا هو الطحان الطحان الواسطي وقال إنه تصدق بزينة مرتين ولعله كان نحيف على كل هذا بزينة مرتين هذا كم المهم كان من الأثرياء تصدق بمال كثير معنا. قال خالد بن حذاء خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله أبو المنازل أو المنازل يعني خالد بن مهران خالد بن مهران ذاك خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن هذا الطحان وشيخه خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء البصري من الخامسة. قال عن خالد بن حذاء عن حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين هذه أخت محمد ابن سيرين وأنس بن سيرين وقد سبق لنا أن ذكرنا أن لأن لسيرين أولاد 23 يقال وستة منهم معروفون بالرواية أربعة من الرجال وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد واثنتان من النساء وهما حفصة وكريمة فهؤلاء الستة معروفون برواية الحديث. عن أم عطية أم عطية هذه صحابية مشهورة بكنيتها واسمها نسيبة بنت كعب وقيل بنت الحارث فهذه كانت صحابية رضي الله تعالى عنها حدث بأحاديث كثيرة أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء أي من الطعام قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة أنت لما وزعت الصدقة على الفقراء في المدينة وصل إليها شاة أرسلت لها شاة فذبحتها وأصلحتها وأهدت لنا من لحمها هذا فقط ما عندنا غيره. قال إنه قد بلغت محلها إنه قد بلغت إنه الضمر للشأن ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كإنه ذي سرى يقول ابن مالك بكافية الشافية الضمير الشأن هو الجملة هو الضمير الذي تفسره الجملة بعده وهذا من المواضع التي يعود ضمير الغائب إلى متأخر لفظ ورسبع كم المواضع لا لا لا ولا ست مواضع أليس كذلك أين الفوائد أنا لي أبيات على هذا أحد يحفظها أين هي هذه أساسا إن ضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع إليه متقدم لفظا أو رتبة متقدم لفظا أو رتبة أما أن يتأخر لفظا ورتبة ويرجع إليه ما في إلا في هذه المسائل وهي التي قلتها الكلام المفائدة العشرة الكلام على مرجع ضمير الغائب وعود مضمر على ما أخترى لفظا ورتبة آتى مغتفرا في مضمر الشام ونعم رجلا ورب وفة كذا ما أبدلا ما بعده عنه ما قد فسر بخبر وفي التنازع جرى فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب وهذه ست مسائل ومن جملتها وضمير الشأن مضمر الشأن هذا يعود على ما بعده يعني وما بعده المفسر إن قد بلغت محلها إذا معنى ذلك أنها تغيرت فجازت أو فحلت لنا فحل لي أكلها فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك والشاهد لما نحن فيه قبول الهدية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل هدية أم عطية رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض النساء دون بعض هذه مسألة مهمة وذلك أنه يتوهم أن يعني إيه والعدل بين النساء واجب العدل بين النساء واجب يعني الإنسان من كان له امرأتان فمال إحداهما يعني جاء يوم القيامة وشقه مائل وشقه مائل هذا لا يشمل هذه المسألة وهو أن الناس يخبؤون يعني يخبؤون هداياهم إلى يوم عائشة أنت عندك مثل حصل لك اليوم هدية وأردت أن تؤثر نفس يعني النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك لكن ترى أين هو اليوم لأنه تسعة نسوة فتقول فتنتظر حتى يأتي يوم عائشة فجمعوا ذلك تجمع لديها هدايا وهؤلاء ما عندهن ولا شيء فهل هذا ينافي العدالة العدل بين النساء أم لا؟ أقول لا، لأن هذه أمور ليست باختيار الشخص، لأن الله ليس بملكه ذلك، وإنما هذا تطوع من الناس، والناس والتطوع أمر نفسي، أعدى هنا أعدى هناك ما حدث أول، فلا ينافي العدل في هذا. ولذلك جاء النساء يناشدن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن نساءك يناشدن لك العدل في ابنة أبي قحافة العدل، فقال لا لا تؤذوني في عائشة، معنى ذلك لا يدخل تحت العدل، لا يدخل تحت العدل هذا. فلذلك ترجم عليه: لو الإنسان فضل في أديته بعض نساء الشخص دون بعض، هذا لا يؤثر في القسم أو في العدالة للزوج تأثيرا، لأنه ليس بملك الزوج هذا، وإنما جاء من بره. وتحرى بعض النساء دون بعض، ومسألة منتظر على أحد الناس سلمان ومحافظ أزي راشعي نزير مكة، بصري نزير مكة وقاضيها، وقال أحد من حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي الوصف الثاني عن هشام عن أبي هشام عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عشاء. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها يعني فتجمعوا، كما في يتينا برواية مفصلة، فتجمعوا كانوا حزبين أزواج من صلى الله عليه وسلم، حزب عائشة وحزب أم سلمة، فحزب أم سلمة تجمعوا وتشاوروا وقالوا نناشده في هذه المرأة، هذه المرأة تتودد إليه، ولذلك الناس آثروها كلهم بهداياهم، قلنا له ما عندنا هدية. فجاءت مسلمة فقالت: ماذا؟ فقالت: إن صواهبي اجتمعنا. فذكرت له بأنهن يناشدنك العدل في هذه المرأة. فقال: ما أعرض عنها عليه، ما في دخل. وبل كلمها قال: أطفيني في عائشة. فهذا الشاهد لهذا أن يعني هو في الرواية الأخرى قال: كلم الناس قل لهم من كانت له هدية فليهديها إلى النبي، ويهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليهديها أينما كان، لا تخصص يوم عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا عيب، هذا عيب، أقول للناس سأل سؤال هذا على المنبر وأقول للناس هاتوا هدية، ما يمكن. إذن كل باختياره، أهدى أو لم يهدي، أهدى عند فاطمة، عند فاطمة، عند عائشة، عند فلانة، ما في هذا، ما في دخل. هم قالوا يتكلم على المنبر يناشد الناس بأن لا يهدوا لعائشة فقط، ولكنه قال فأعرض عن ذلك كله، قال هذا ليس من المروءة، مروءتي أنا. الشاهد المنتظر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي أخوه أبو بكر اسمه عبد الحميد، وكان أوثق منه وأكبر منه وشيخه، عن سليمان بلال المديني عن هشام العروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، تحزب هنا وتحزب هنا، فحزب في عائشة وحفصة وصفية وسودة، هذا قسم حزب متحزب لنفسه، والحزب الآخر أم سلمة هذه المديرة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة هذا. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى متى؟ حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة، هذا كله طلبا لمرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها، لأنها رئيسة أرسلناها رئيسة، كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها حيث كان من بيوت نسائه. هذا كذب على المنبر، قل للناس علنا لا أحد يهدي إلي في عائشة فقط. قال: فكلميه. فكلمته أم سلمة بما قلنا، فلم يقل لها شيئا، سكت. فسألناها قال: ماذا قال لك؟ فقالت: ما قال لي شيئا، أعرض عنه. فقلنا لها: فكلمي مرة ثانية. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا مرة ثانية. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يتكلم حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة رضي الله عنها، لا تؤذيني فيها، أنت تحبيني، إذا كنت تحبيني لا تؤذيني في عائشة. فإن الوحي لن يأتيني وأنا في ثوب امرأتي فعش. لها مزية عند الله يحترمها الملك. الملك لا يدخل بيتا فيه امرأة كاشفة الرأس ورجل وأنا نبي ولابس ثوب امرأة أو نائم مع امرأة فعش. جبريل ما يأتي يرجع من البر من برا من الباب إلا عائشة رضي الله نائم معها أنا أو لابس ثوبها. فهذه ميزة أمتازت عائشة على الكنة. فإذا لا دخل لكم في هذا لأن الله سبحانه وتعالى أكرمها وميزها يعني بأوصاف ليست فيه. فلا تؤذيني فيها. هذا كلام حزم في ثوب امرأتي إلا عائشة. قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. الله أكبر. ما حملك الغيرة على أن تعند بل قالت يا رسول الله أتوب. أنا كنت أظن أن الأمر هين فلذلك راجعتك ثلاث مرات. إذن أتوب إلى الله تعالى لأن هذه الميزة ليست عندنا. قال ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحب الناس إلي فاطمة لازم نرسلها ونناشده في ذلك أيضا مرة ثانية. قال فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبيك. يعني معناه اعتبرنا أن هذا ظلم. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. عدل معناه أنك ما عدلت بيننا وبينها. يعني إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فاطمة فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت قالت إيه فأحبي هذه. في رواية أخرى قال إيه فأحبي هذه. قالت أنا أحبها ورجعت. قال فرجعت إليهن فأخبرتهن بما قال إن شاء الله. فقلنا ارجعي إليه مرة ثانية ارجعي إليه. فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش. إذن كانت يعني امرأة بارزة قريبة جمالها وأيضا صغرها وشكلها كله إلى عائشة رضي الله عنها توازيها وتساميها زينب بنت جحش. فأرسلنا وكانت امرأة شديدة صعبة يعرفنا أنها ستسبها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا إلى ذلك فوافقت زينب دجاج. فأتته فأغلظت القول عندها وقالت إن نساءك يناشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. يعني فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة سبتها وهي قاعدة فسبتها أي سبت زينب عائشة رضي الله تعالى عنها. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تتكلم أم لا. يعني معناه قال فكلمت عائشة ترد على زينب. فلما وانتظرت عائشة إذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأت وجهه لا يكره الرد عليها أرادت أن تنتصر. الآية عليه ماذا قال في سورة حميم؟ ها ايوه ويعني ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل الاخره. يعني بناء عملا بهذا لما رات وجهه ينظر اليها علمت ان الرد عليها على هذا السب يعني من حقها. فماذا قالت؟ ترك يترد على زينب حتى اسكتتها وهي افصح منها. لذلك اسكتتها ما قدرت. قالت في روايه اخرى حتى يبيس ريقها في فمها في فيها. يعني معناه ما استطاعت تتكلم يعني لأن هذه فصاحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. هذه الفصاحة جاءت من أبيها. أبوها أفصح الناس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أفصح الناس. فورثت منه حتى أسكتت هذه. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بردها عليها لأن هذا انتصار. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك معالهم من سبيل. لا يحب الله جرى بالسوء إلا من ظلم بقدر مظلمته فيجوز له ذلك. فانتصرت عليها وعلى كل حال رجعت بخفي هنا كما قال. يعني معناه ما حصلت ما تريده. والنبي صلى الله عليه وسلم صمم على ذلك لأن هذا من الله. الله سبحانه وتعالى ميزها بهذا. ولكن هذا ليس فما تقول أو كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مروءتي أن يكلم الناس وهو نبي وعلى المنبر يقول للناس أيها الناس أهدوا إلي. يعني هذا يعني ما هو بمروءة الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك. قال هذه أمور تافهة وشيء يعني يتوددون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هداياهم ويرجون رحمة الله ومغفرة الله ورضوان الله، فهذا لا مانع ولا حجر حيث يرون أنه فسكت أو فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يتعرضن لمثل ذلك. والشاهد للباب أن الهدايا كانت تود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة، يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن، وقال أبو مروان عن هشام عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فاطمة. هذا إشارة إلى وقوع الاختلاف في إسناد هذا الحديث، لكن مهما كان الأمر هو أخرجه بسند السابق، يعني إشارة إلى أن هذه الاختلافات لا تضر ولا تؤثر في صحة الحديث، وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة إلى هذه المعلقة. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يرد من الهدية. باب ما لا يرد من الهدية. هناك هدايا يعني خفيفة لا ينبغي ردها، وهناك هدايا ثقيلة يعني يتبرأ الإنسان منها لأن هذا منة يتحمل منة فيقول لا لا لا ما أريد هذا، وهناك أشياء خفيفة لا تؤثر في ذلك لا ينبغي ردها، وهذا هو الباب معقول لهذا. إن بعض الهدايا ما ينبغي ردها. قال حدثنا أبو معمر أو بسالي متصف على حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري، قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس يعني قال: دخلت عليه يقول لي عزرة بن ثابت: دخلت عليه أي على ثمامة بن عبد الله فناولني طيبا هدية أهدالي طيبا، قال: كان أنس، فقلت: إني تطيبت قبل قليل، يعني تطيبت معناه أنه يريد أن يرده، فقال له قال: كان أنس رضي الله تعالى عنه لا يرد طيب، لا ينبغي لك أن ترده علي، يعني معناه أنه قال أهدى له طيبا، فقال: أنا تطيبت قبل أن أجي من بيتي فتطيبت لا حاجة لي، قال: لا ترده، لأن أنس رضي الله عنه كان لا يرد طيب، وزعم أي قال: الزعم يطلق على حق علي على قول الحق مثل هذا وليس الباطل، وإن كان زعمه وطية الكذب لكن في مثل هذا القول الحق، يعني يراد به قول الحق. وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد طيب، فهذا دليل على أن مثل هذا الخفيف لا يحمل منة صاحبه، فلذلك لا يرد أو لا ينبغي أن يرد، فينبغي أن يقبل مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية في عدد رواه أبو داود والنسائي أبو عوانة من طريق عبد الله وعبد الله بن أبي جعفر أن عرج عن أبي هريرة مرفوعة: من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال: ريحان بدل طيب. ورواية الجماعة أثبت، فإن أحمد وسبعة أنفس معه رواه عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب، ووافقه بن وهب عن سعيد بن عند بن حبان. وفي الباب عن أبي هريرة فأشار إلى هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. هذه مسألة، وهي البحث عن ما ليس عند الإنسان أن يهبه، له حق في ذلك فتنازل له عن حق هذا جائز، وليس الشيء يعني أن الهبة تتعين أن يكون مقبوضا في يد الإنسان ويهديه إلى من يهدي إليه، بل لو كان حقا من الحقوق فتنازل عنه واعتبر هدية وهبة. قال هبة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم المصري من الطبقة من كبار الطبقة العشرة، قال حدثنا الليث بن سعد من الطبقة السابعة، قال حدثني عقيل بن خالد من السادسة عن ابن شهاب من الرابعة أنه قال: ذكر عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما صحابي المصعب، ومروان الحكم وهذا تابعي وليس صحابيا، ويروي له مع المسور وغيره وليس يعني له يعني قيمة، إنما تابع هو متابع. أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين. هذه قصة سبقت وهي قصة طويلة في قصة هوازن، لما هزم هوازن وفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وغنمه من الأموال ومن الشياء 6,000 وجمال وغير ذلك والنساء والأولاد والذرية كلهم جمعهم في محل واحد وانتظرهم 9 أيام انتظرهم صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن هؤلاء صاروا محروبين مغلوبين ولا حيلة لهم إلا أن يرجعوا تائبين. وفعلا أنهم بعد أيام جاءوا تائبين قالوا أسلمنا. إذن يا محمد إنك ترى ما حصل أو بنا ونحن في حاجة وفقراء ومساكن الآن ما عندنا شيء، رد علينا أموالنا وسبايانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا أحد الأمرين، إما السبي وإما المال، وأما الاثنين فلا، أنتم حربتم وقتلتم من قتلتم ولكن الله نصرنا فهزمتم وأخذنا هذه الأموال، لأنهم أتوا بها كلها ليدافعوا عنها فصارت غنيمة للمسلمين، ولو بقيت هناك ربما لو أثروا على بعضهم، ولكن الله جمعها في محل واحد. حتى قال مريد بن السمة يا أنت مغفل كيف فعلت هذا؟ إن هزمتم من يبقى في يدي من يبقى هؤلاء الأولاد والأزواج؟ قال لا لا أنت خريف خريف أنت خريف يعني 100 وكم سنة. وعلى كل حال فأخيرا حصل ما قاله جرير بن السمع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أحد الأمرين، إما السبي وإما المال. فتشاوروا فقالوا إذا إمكان ولا بد فنختار سبينا، أما المال يذهب رايح وغالي ورايح. فلما كان كذلك فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأما ما كان للناس فإني إذا صليت الظهر فكلموني هناك، تكلموا وأنا سأشرح لكم، أشرح على كلامي. فلما صلى الظهر قاموا فأتكلموا قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي قال هؤلاء إخوانكم، هذا تلطيف حنيف عليه، إخوانكم جاءوكم تائبين، قالوا هي ألد الأعداء أمس اليوم صاروا إخوان تائبين، فمن طابت نفسه كذا وكذا وكذا وكذا، أما السبي اختاروا، وكذلك المال من طيب كذا وكذا، المال باقي عندنا، والسبي من أبى ذلك سنعوضه يعني بأضعاف أضعافه، فاختاروا ذلك. فالحاصل كلهم قالوا طيبنا طيبنا طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشاء يفعل. قال لا، بل يأتيني عرفاؤكم بتفصيل الأمر، يجمع القبائل القبائل كلها تجتمع وتعطي حواصلها. وعلى كل حال هناك 3 قبائل رؤساؤهم أبوا، ولكن الرعية قالوا لا الرئيس هذا يعني ما نرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله على الحاصل. فقال هنا فإن إخوانكم جاءوكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، أي بعد أن كلمهم وقال اختاروا إحدى الطائفتين، اختاروا إحدى الطائفتين فاختاروا سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، فمن سمعت نفسه فرده بدون مقابل، ومن أحب أن يكون على حظه قال لا لا ما تنازل حتى نعطيه إياه من أول ما يوفئ الله علينا. فقال الناس طيبنا ذلك كلهم طيبنا لك. الحاصل اختصار كما ألمحنا إليه آنفا، الحديث مختصر، والشاهد للباب ما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم والناس قالوا وهبنا لهم وما في أيديهم شيء، إنما الحقوق الذي يعني يصير إلينا في المستقبل تنازلنا عنه. إذن قال هبة الغائب، لأن هذا غائب عنهم، فدل على أنك لو وهبت غائبا جائز، هذا ليس مثل بيع الغائب، فبيع الغائب الذي ليس في عوزتك، وأما الهبة فلا يعني يمنع من ذلك شيء. هذا هو معنى الشيء. قال رحمه الله تعالى باب مكافأة الهبة، أيضا مما اهتم به الشرع المكافأة. المكافأة لماذا؟ لأن الإنسان إنسان لا يرضى أن يتحمل شيئا منة لأخيه، فماذا؟ فمقابلة بذلك مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته، إذا أهدى لك تهدي له، لماذا؟ يعني لتزيل عنك المنة عن ذمتك، فهذا مشروع. وسالم متصف على حدثنا مسدد مسران أبو الحسن البصري قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يعطي مقابلا على تلك الهدية. وهذه الإثابة لا يشترط أن تكون مقابل وزنا بوزن، درهما بدرهم، فلسا بفلس، لا، أكثر أقل، يعني ما تيسر تعطيه مقابل لذلك، هذه سنة. لم يذكر وكيع ومحاذر عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني وقع اختلاف سند الحديث الصحيح وأنه متصل. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة للولد. باب الهبة للولد، باب جواز الهبة للولد، هبة للولد، لكن سيأتي تفسيره في الحديث. وذلك إن الهبة للولد معروف أن هذا جائز، أن هذا من باب الصلة، لكنه هناك أمور ينبغي أن تلاحظ. وذلك إذا كان ولدا واحدا ما في كلام، المشكلة إذا كان أكثر من واحد في هذه تأتي يعني على الظلم، فلذلك عقد علي الباب بهذا المعنى. قال: وإذا أعطى بعض ولدي شيئا لم يجوز إلا أن يعطي الآخر حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر ويعطى الآخر مثله، ولا يشهد عليه، كذلك يعدون الشهادة وشهادة الجور والضر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعدل بين أولادكم في العطية، ينبغي أن يعدل في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ هل للوالد ترجمة؟ هذه الترجمة ترجمها هذه الجملة جعلها بالاستفهام إشارة إلى أنها محل خلاف. أن يرجع في عطيته؟ نعم يرجع، هذا هو القول الراجح. ولذلك وإن علقه بالاستفهام إلا أنه يرجح كونه جائزا بما يسمى. وما يأكل من مال ولده بالمعروف، يعني أنت ومالك لأبيك، الأب مسلط على مال ولده لكن بالمعروف وليس من باب التبذير والإسراف بحيث أنه يمنعه من ماله ويصرفه في غير محله، لا، بالمعروف. يعني إذا كنت محتاجا بحاجة مال ولدك لك تأكل بالمعروف ولا يتعدى، أما التعدي فلا، أما التعدي فلا، إنما بقدر الحاجة. فهذا في الجمع أنت ومالك لأبيك على الإطلاق. فأراد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بشرط أن يكون بالمعروف وشرط أن لا يتعدى حده. فإذا كان تعديا على مال ولدي هذا يمنع، كما أنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله بالتعدي، لا، فذلك أيضا بقدر الحاجة. وأما أن يكون من باب التعدي فلا. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر أهدى لولده، من أبيه اشتراه وأهداه لولده، وقال: اصنع به ما شئت. وقال ابن عمر: اصنع به ما شئت. كان جمل طيب، وراه عمر راكبه فأعجبه ذلك، فقال: أعجبني هذا الجمل، بيعني. فقال: هو لك يا رسول الله بدون مقابل. قال: لا لا لا، بيعني، اشتريه بكذا كم كذا كذا. فاتفق على ذلك فاشتراه. ثم لما قبضه قال لابن عمر ولده معه في الغزو، فقال له: هذا هدي لك، وهو من أبيه، هدي لك، اصنع به ما شئت. فإذن أن تشتريه من والده وتعطيه لولده هذا جائز. يسألني متطق على حد من عبد الله نصفة النسي. قال: أخبرنا مالك ما مدارج عن ابن شهاد محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير، هذا حفيد النعمان أو بشير ابن سعد، أنه ما حدثه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي بشير بن سعد صحابي، أن أباه بشير بن سعد أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. هذا أولا ابن عين أمه قالت له: هب لي ولدي هذا، كان ولد لها، هب لي من مالك شيئا، وكان عنده عبيد فأراد أن يهبه بعد سنة، ما طالها سنة ثم في آخر السنة وهب له عبدا. فقالت: لا أرضى بهذا حتى تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشيده عليه حتى لا يتراجع، وتشيده عليه ولا تعلموا حكم الله بذلك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي بولده وقال: يا رسول الله، إن ولدي هذا وأنا نحلته غلاما وألزمت أمه أن أشهدك عليه. فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم لي أولاد. قال: وهل نحلتهم كلهم مثل هذا؟ قال: لا، إلا هذا سنة تطالب لي ثم بعد سنة وهبت له. قال: لا، إني لا أشهد على جو. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيره. فرجع يخفف الحرير كما يقول يعني.